المقدمة أما بعد خل يسمعها من لم يسمع. قال الحافظ ابن حجر بعد الخطبة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مقدمة بلوغ المرام: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، والعلماء ورثة الأنبياء، أكرم بهم وارثا وموروثا. وقفنا أمس هنا. أما بعد، فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا، ويستعين به الطالب المبتدي ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة، فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وبالستة من عدا الخمسة، وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم. وبالستة من عدا أحمد، وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم. وقد أقول الأربعة وأحمد، وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، وبالثلاثة من عداهم وعدا الأخير، وبالمتفق عليه البخاري ومسلم، وقد لا أذكر معهما غيرهما. وما عدا ذلك فهو مبين، وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام. والله أسأله أن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. يقول الحافظ رحمه الله بعد الخطبة: أما بعد. فهذه الجملة يؤتى بها للانتقال من الافتتاح في الكلام إلى الشروع في المقصود أما بعد. قدرها النحويون بقولهم إن المعنى مهما يذكر من شيء بعد، فأما الأصل إن هذا شرط، وبعد ظرف مبني على الضم أما بعد. وهذه الجملة التي يؤتى بها الفصل تكلم عنها أهل اللغة، أهل النحو، وأهل التفسير في الكلام عند قوله تعالى عند داود فصل الخطاب، في فصل الخطاب وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، وتفسير فصل الخطاب بهذا بأن المراد به أما بعد ضعيف. أما بعد، فهذا إشارة إلى هذا المختصر، إما أنه يكون ما يعني إشارة إلى ما في ذهنه وما عزم عليه، أو إلى الموجود إذا كان قال ذلك بعدما رتبه وبوبه. فهذا مختصر، يعني كتاب مختصر، خلاف المبسوط المطول. فالاختصار ضد البسط وضد التطويل، فهذا مختصر. نعم، في أصول يشتمل على أصول الأدلة الحديثية، يشتمل يعني يتضمن ويحتوي، يشتمل على أصول الأدلة الحديثية. وفيها يعني شيء من المبالغة نوعا ما، لو قال اشتمل على أصول من الأدلة الحديثية، لأنه إذا قال على أصول معناه ما في غير، على أصول الأدلة يعني أدلة الأحكام الحديثية، الأحكام الشرعية. أصول الأدلة، أصول على أصول الأدلة الحديثية للأحكام للأحكام الشرعية. نعم، أصول الأدلة الحديثية يعني أصول الأدلة من السنة، لأن أصول الأدلة من القرآن ومن السنة. فهو الآن بصدد ذكر أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، يعني الأدلة للأحكام الشرعية، يعني أحكام يمكن نقول أحكام أفعال المكلفين، يعني ليس لا يقصد ذكر أصول الأدلة الحديثية لكل المعاني الشرعية من العقائد، الأحكام الأحكام التكليفية من في العبادات والمعاملات، والأحكام التكليفية مع واجب مستحب وتحريم وكراهة وإباحة وأشياء من هذا القبيل، وأحكام أيضا وضعية مثل الصحة والفساد والرخصة والعزيمة والأدلة. أدلة الأحكام تشتمل على هذه الأنواع للأحكام الشرعية. الشرعية يخرج بها الأحكام العقلية والأحكام العادية. فهو يقصد لذكر الأدلة من الحديث الدالة على الأحكام الشرعية، أحكام أفعال المكلفين الشرعية لا العقلية ولا العادية. يقول رحمه الله: حررته تحريرا بالغا. تحرير الشيء هو تخليصه مما لا يدخل في مقصوده، حررته تحريرا بالغا. ولهذا يقولون في عند ذكر الخلاف: تحرير محل النزاع. تحريره يعني تحديد محل النزاع بحيث لا يدخل فيه ما لا نزاع فيه، تحديد موضع النزاع. أما ما لا نزاع فيه لا يدخل معنا في المناقشة. تحريرا بالغا يعني تاما، يعني إني بالغت واجتهدت في تحريره. تحريرا بالغا ليصير من يحفظه. احفظ هذا محمد، حفظ. هل حفظت العمدة؟ اي نعم الحمد لله. ها نعم موفق، جزاك الله خير ما شاء الله. حافظ عليها إذن، تعاهدها بالحفظ بالتكرار بالتعاهد، ثروة عظيمة من السنة. ليصير من يحفظه من بين أقرانه ونظرائه وزملائه نابغا متميزا متفوقا. ويستعين به الطالب المبتدي ولا يستغني عنه الراغب المنتهي المتقدم في علمه وإدراكه. يستعين به الطالب المبتدي يعني بمراجعته وحفظه، ولا يستغني عنه الراغب المنتهي، يعني حتى من بلغ درجة من العلم يستفيد منه، يستفيد من مراجعته فعلا. حتى يعني من ألم بكثير من السنة قد يحتاج إلى مراجعة هذا المختصر، ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة. وقد بينت عقب أي بعد عقب كل حديث من خرجه من الأئمة، يعني خرجه في مصنف. فرق بين رواه وخرجه. فرواه تطلق على المخرج المدون للحديث في مصنف كالمصنفات المعروفة، البخاري ومسلم والمسانيد والسنن والصحاح، تطلق على التخريج، وتطلق على مجرد النقل، نقل الحديث. فنقول هذا الحديث رواه أبو هريرة، هل يصح أن تقول خرجه أبو هريرة؟ لا. ولكن تقول رواه البخاري؟ نعم. وتقول خرجه. فكل تخريج يتضمن الرواية، وليس ولا تتضمن ولا تستلزم الرواية التخريج في مصنف. من خرجه، ولهذا اختار لفظة خرجه من الأئمة الأعلام المصنفين في الحديث رحمهم الله. ثم بين مصطلحاته في هذه المقدمة. فالمراد بالسبعة، يعني إذا قلت رواه السبعة فالمراد بهم أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، رواه السبعة. هذه اختصار، يعني يكون يقول السبعة أخصر من أنه يعدهم في كل مرة اختصارا، خلص محفوظين. من يحفظ المتن ويحفظ المقدمة يستريح، إذا قال رواه عرفنا. رواه الستة، من المراد بالستة؟ هم السبعة ما عدا أحمد، خرج أحمد من الستة، خرج أحمد عن مدلول الستة. وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم. ثم يقول وقد أقول الأربعة وأحمد. مصطلح، هذه مصطلحاته عندما نمر بها. وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، أحمد والبخاري ومسلم. إذن من المراد بالأربعة؟ أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. طيب وبالثلاثة من عدا الثلاثة الأول والأخير ابن ماجه، من هم إذن؟ أبو داود والترمذي والنسائي. وبالمتفق عليه البخاري ومسلم، إذا قال متفق عليه معناه البخاري ومسلم. بينما نجد مجد الدين في المنتقى إذا قال متفق عليه فإنه يقصد أحمد مع البخاري ومسلم، ضم إلى البخاري ومسلم أحمد. فإذا قال المجد بن تيمية في المنتقى متفق عليه معناه البخاري ومسلم وأحمد. لا إله إلا الله. وما عدا ذلك فهو مبين بلفظه، ابن خزيمة، ابن شيبة، ابن أبي شيبة، ابن حبان، الحاكم، هؤلاء يصرح بهم بأسمائهم، مالك رحمه الله، الشافعي، يعني أسماء عديدة ينسب إليهم من المصنفين في المسانيد والصحاح. رواه أبو عوانة، المقصود يقول وما عدا ذلك، هذه المصطلحات المعدودة السبعة والستة والخمسة والأربعة والثلاثة، وما عدا ذلك فهو مبين بلفظه. انتهى. وسميته بلوغ المرام، يعني المرام يعني المطلوب في العلم، يعني من حفظه فقد بلغ مرامه، بلوغ المرام من أدلة الأحكام، يعني من حفظه فقد بلغ المرام في أدلة الأحكام، يعني في الجملة، يعني قدرا طيبا في جميع أبواب الأحكام، بلوغ المرام من أدلة الأحكام. وقال في جملة سابقة إني بينت وعزوت الأحاديث إلى من خرجها من الأئمة لإرادة نصح الأمة، يعني فعلت هذا نصيحة للأمة ومحبة للخير لهم وإحسانا إليهم. ولا شك أنهم رحمهم الله قد أحسنوا ونصحوا للأمة المحمدية بما صنفوه وما صححوه وميزوه. ثم لم تتضمن المقدمة منه رحمه الله، لم تتضمن يعني منهجه ومقصوده في الحكم على الأحاديث. في الحقيقة إنه يعني له حكم على كثير من الأحاديث ولا سيما الضعيفة، قل أن يصحح بل ينسب التصحيح لغيره، صحابة ابن خزيمة، ابن حبان، الحاكم، الإمام أحمد، كذا، قل أن يصحح. حديث واحد الآن أذكره في باب المياه هذا القريب، أما التضعيف فهو كثير، يقول إسناده ضعيف، فيه ضعف، فيه لين، ضعيف جدا، واهن جدا، كلها هذا كثير تجده في الأبواب. أما التصحيح فلا يكاد أن يقول صحيح أو إسناده صحيح إلا ما شاء الله. نعم إلى هنا. نعم. قوله حرفته تحريرا دارغا. نعم. ما يدل على أن هذا مختصر يعني شيء أموري وأنه وضع المقدمة بعد. جيد. ممكن. وأعتقد شوف يا أخي، أعتقد أن أكثر من يكتب المقدمة يكتبها بعد. لأنه قبل قد لا تتوافر عنده يعني ما سيكون، إلا في مختصرات يسيرة يمكن، أما مثل هذا لا، قريب إن المقدمة مثل هذا في مثل هذا تكون بعد. نعم. ايش يعني وجه التفريق هو قد اقول اربعه واحمد؟ ما عرفت والله، ما ادري، يعني ما ادري ما السر يعني عن عدوله عن الخمسه احيانا الى هذا، يحتاج والله ما اعرف. وقد اقول الاربعه واحمد، ما ادري هل تطرق لها الشراح، راجع يا محمد من كتب عن هذا في المقدمه، يعني الصنعاني أو غيره، هل ذكروا فلسفة يعني لعدوله عن الرقم إلى التصريح، يعني بدل الخمسة وقد أقول الأربعة واحدة، ما أدري. نعم. لا، ما هو لابنه ولا غيره. ايش هو؟ ثم سبحان الله هم يقرون بعد ثم انظر كيف انتشر الكتاب؟ لا لا ما ما ما ألفه لابني، ألفه لابني ولغيرهم ولغيره، هذا كلامه. ما لا ما السخاوي صح يمكن انه ألفه في البداية لابني، لكن ما هو واللي إرادة ابنه الأمة. ابنه واحد من المبتدئين، ابنه واحد من المبتدئين، قال لك يستعين به الطالب المبتدئ ومنهم ابني لإرادة نصف الأمة كذلك. أقول اتركوها بس. نعم شو تقول أنت؟ أقول بيّن قال لإرادة نصف الأمة فألّف إيه لا الأمة لا. ليس لي لا لا, لا. لا لا المنطقة واسع كبير قدامك الله يهديك، أنت ما شفته؟ ها؟ في مقارنة، هذاك فيه 5000 حديث وهذا فيه بكل رواياته 1600 حديث تقريبا، بالروايات البسيطة لو يكون فيه الأفضع الدوه رقموها عندك. المحرر لابن عبد الهادي شبيه له أوسع قليل منين؟ إيه بس كل واحد يعني له، بل أنا عندي إنه له إنه قد يكون متأثر به أو مستفيد من شيء. إن شاء الله يأتي بعد محمد.